abba jo xamni ne hadith wax na ci ni mo gëna roy fas te bagla ëpp ko neñu fu batam dal fa la way dal lolo tax mom melax rek la man yamal motax baat bu sax ishtiqaquhu min al-barq li sur'atihi aw li shiddati safa'ihi wa bayadihi wa lam'anihi fi al-muntaha nek na ci yamu al-buraq denga ja adikna al-khilafu wute lahum ñaan len ñom al-sira fi al-muntaha ci yamu kay buraq ndax ba mu deme baytul maqdis fala yam wala yek da mom jëm asama ja añona al-khilafu ci lolu waye nak faraji ad-dallul nanga yurati di lako bi lepp ci sen tere al-sira nga yarat ndax nga xam ci loy gëna lëngal ak lo gën te lëngal ko mandu la de ci waxam ci talima bi adamin marra isa yusuf wa khanuq thumma harun musa wal abir rahimi wa kana ya'muruhu musa ar-ruju'a ila ar-rahman mustasqilan hamla al-huda al-karami wa thaba mustanqisan lil khams thumma rada mustahiyan in dhaaka al-badra ذرتمي وتلك خمس فريضات يكون لها ثواب 50 في إخلاص مقتدم نانا مرة رمب نبي آدم تي أسمان بجد عيسى بجتوب يوسف بجتوب خنوق إدريس بجتوب هارون بجتوب موسى بجتوب والأب الرحيم إبراهيم جروم نياري أسمان يبجد فكنا فيونان أبو الرحيم وإبراهيم عليه السلام wa kana nekna musa mom ci bopam nak yamuruhu moko don sante ba mu deme ba joge ci boromam dik muniko lumula jox muni jox na ma jurom fukki julli muni ma sax muniko sa xet wa duñu ko man de man mi natuna bani israila le len jek te xamna ni jurom fukki julli duñ ko man demal nga ñaan sa borom mu wañi ko mu dem mu wañel ko mu delu ci munet ko lumula jox muniko nen muniko upp na batay dama rek ñaan ko diko def muy jang jabante di dem bu deme mu wañi jurom deme mu wañi jurom ba jurom dos ci muniko delu rek ñu wañi ko atani ko muniko dal ahar rusna deloti denga moni yalla nak neena sunu borom niko mom jurom la kuko legge yolu jurom fuk al hasanatu bi ashri amsalha da xamni jurom jinni juromi kuko selal batay di cham yolu jurom fukki julli yow mustasqilan muy deslu hamlul huda wa thaba mudallu mustanqisan di wagnilu lil khams bum ak ci jurom sama qada mu jigana go mustahiyan di ajurus musa ko muniko rusna del in zaaka al badr wer wawa zurratan moy borom kess kersa gumat ratam wal al haya al tam wa tilka yoy farata legi khams faridatin jurom julli farata la yakunu laha dana nek ñal koy sawabu 50 yolu jurom fukki julli lol nak fi ikhlas muqtadim ci mana sallu kay ligeyal borom ga ki jamu ki julli wa ada lil ahli zu tasdiq faza bihi wa bidduhu fi halakin ayra munhasimi wa ada mudallu lil ahli ci ñanam ci kaw suuf ci mak zu tasdiq kay borom deegal kom abou bakkar ku melni mom faza gagnena taxena bihi ci mom wa budduhu safanam kay yedd fi halakin mangi ne ci alkande ghayr munhasim judul aji dog ludul bu dello tup del ci top ko wajee ma 10 aaman fi quraysh sawa munadiyan qawmuhu wal qawm fi haram quraysh du malan sari waye nak xeyna way wi dana tax fi mu def ko malan sari denga lolu nak sarfu malayen sarif ci way koku mom barena ndax delu ci ciosan rek la mo gën ay waye nak man'u ma yam sarif nak moy safan do mom lele ko gën bare moko gën rafet waye lor way dana ko andi denga wa sawa sahma fi quraysh jima 10 aaman fuk ak ñett ci at gënaaw bi ñu ko yone munadiyan qawmahu di aji wo bokam yi bis bu ne ci diine ji wal qawmi nit ñan ak fil haram ñu nek ci nur ci kefer al najaj bal mahik wal najaj لكنه لم يزل يقف مواسمهم يرجو من الله عونا غير متسم فبايع الكرم الأنصار في العقبات رب أسبل عليهم وابل الكرم رب أسبل عليهم وابل الكرم وولد العقبة الأولى وبعد يبن وبعد ذا جاءه زنتان بالجلم وبايع دينغا لكنه واي مملب أقدر بوبوك ودقين كويدت يقفو بانغا يطوب مواسمهم سيرين داجة فنونت دلين فك مرسي زول مجاز دينغا مرسي أكاظة أكفو مرسي نكرك مدنفة دلين ففك دلين فوار دي واتة ني ودي دي ودي نكوي موكي موكي نبن بن يجم ديجم yarjo mu nek di yakar awna ndimal ghayra muttasimin dum aji yokat di yakar ndimal lolu min allah ci yalla mi nga xani moy dimbele fa bay'a tax ci lolu la jayante ak al ansar ansar al karama nyadi way boromi tedd nga fil aqbat ci aqaba ñetti aqaba aqaba moy montagne xeer bu kew bobu mu jayante ak ñom ci aqabat rabbi yow sama borom asbil yal na nga soti alehim ci ñom wa bil al karami wa mew yermane bu gelne aw taw wa tawut tedd nga wa won jurom ben la jayantel la dal aqabatul ula fa jamra bu jek aqaba bu jek kon neena jurom ben la fa jayante yu bok ci lansar fek ñom ñu dikon ñom disiar mak aji wa baadu ganaw ga bu ci top yabun fuk ak ñaar jayante na fa ak ñom batay wa baada za ganaw lolou bu mujju ba jaaho dikal nako fa sintani ñaari jigen bil jalami andak manam jurom ñaar fukki gor ak ñet ñi ñep ñu jaante ak mom jobul ci l'islam wanno bi annahu dana sawfa yakhdhuluhum aw sadiqan qala inni hadmukum hadami legi nak bañu jaante ak mom bañu bëgg jaante ak mom ñu ne ko nak amna nak luñu xalaat de muñu waw ñu ni ko ah yaangi wo legi ñun dañ noongi la and ak yow te yow wotinu amaloni buñu ko lere da no nara dagg da xamna ñom duñ ci d'accord waye da no nara dagg ñanu amon and ak yow te nak yalla buté tan bu la yalla dimlé ba sa mbir mi soti yalla boy ñibbi ci say bok nu def ak ñom yonent ba mu ñi len bal adamu damu wal hadmu al hadm mana ban la sunu mbir ku ngeen di top dara ci mana sen sar ma nga ca dara ju ngeen nilal nilal nako hadmu moy nilal dara adamu moy top sa dara mana jël sey de ci xeer gi comme ni asa arab adawo won ci xeer yi ci xex yi muni len adamu damu wal hadmu mbir mi mom mana dami damukum tatlu buona bihi bi dami wa atlubu bi damikum mana ko xamni no bok deret dal no bok top deret no ko bu fekke tour nañu deret ci yeen ma wara and yi ba ko war top to yeen suñu tour mo touron deret ci man yeen ko warto ben la sen xel doora dal wa hajara sahbu arsalan muhajaratan min qabl zaka muakhatun ma'al adabi nana wa hajara dal di gada ashabu sahabam yi dekk dawluko arsalan di ay mbolo mbolo mujjina mok abubakar ak ali do nga def fa mak ni ko gemon yep dawlu nañu ko musab ibnu umair mom ci jafa je ka dem tudon jital di fa jangale l'islam xale lu gor bobu radiyallahu anhu ba melam ba mo fete kanam mok hamzatu ci wahad nana arsalan ñu di ay mbolo mbolo ahajara gaday na sahbu bu hajaratan ak gaday arsalan di ay mbolo mbolo jamaat groupe bu dem ñeneen top min qabli zak la jekk lolu de nga jekk na lolu mu akhatun ak mbokale go xamne yonent moko def digent sahaba yi mal adami and ak depo depo mu daldi jël mu bolé abou bakkar ak omar ni len nek len yari bok len lepp ci makka de dal di jël hamzatu ak zaid ibn harisata ni ko nek len mbok usman ak abdurrahman mu ni ko don len ay mbok de nga zubair ak ibn mas'ud mu ni ko don len ay mbok ubadatu ibn haritha ak bilal mu ni ko nek len mbok مصعب ابن عمير بوبو مدون وقت مبولي ونكوك سعد بن أبي وقاص دونجا أبي عبيدة ابن الجراح مبولي كوك سالم مولى أبي حذيفة سعد بن زيد مبولي كوك طلحة بن عبيد الله دونجا علي دس مبولي كوك بابا علي مهمان مهم lolu nak mu akhat gogu ganaw ga nak gañu tambali nak di dem ba yonent ak Abou Bakar ak Ali ñom rek ño dess ci Makka sahaba yu demo nañu arsalan ay mbolo sirran ci yel way dañ daan rocc ku dem dekk bi du len yeb siwa Omar al-Faruq ahzamihim ludul Omar al-Faruq ahzamihim ko te gëna fogaru mom day dafa xey dal di defaru ba jek sol yereem gaddu jeesem yori fetam ba ganayam ba mu jek mu dem ci ka baga tawaf julli dal di top mbolo yi fu mu dem majlisu quraish fu ñu tok ci seen waxtaan mu sepp leen ni leen wax leen lañuy baña deg ni leen nak mangi nak ku bañ sa jabar ñak jeuker bañ sa ndey jermel bu ku ko ñeme dab ma fi ci gëna xul ñepp ni ciel kenn xol da mu mun ci wal Omar al-Faruq lam yabqa dusut maahu and ak yonent ci Makka ci wal Siddiq lidu Abu Bakar Siddiq wal Qadimi ak jambar ju modi Ali no fa def shuja qadimu shuja ala quraish bi dar an-najwa tajtama'u khawfa ar-rasul wa najdi bi hizbihim ganaw lolou yep mu dess ñom ñatt nak ñomit ñangi ci waata yonent bi di neg rek ki digelal yalla dik ni ko départal lool rek la doon deglu ba ndigal la dikke dana nu ci ag quraish nak ittama'u ñu dajalu bi dar an-najwa fi ñu wax daru nadwati denga mo doon daru qusay ibn kilab moy dekk keur buñu jëk tabax ci Makka neñu moma ñu difa dajalo nak di réunion ya tashawarona fi su ko defé ñu liko wax daru nadoti annabiyul jamaatu yantaduna ñoo xam dañu dajalo di waxtaan moy nadi neena baba bus mbolom barama tax mom lañ dotu de yow mu sahmati bisu buxante li'annahu ijtama'a fihi ashrafu bani abd shams وبني نوفل وبني عبد الدار وبني اسد وبني مخزوم وغيرهم كون بولو باري فا دان داجالو دي ريونيو مودون سين خامنا اسامبل دان داجا نانيو بدار الندوه خوف الرسول غير تيت سي مبروم يونن ونجدي ماغوم نجد منك بحزبهم نك سين بولو ابلس رحمه الله عليه yek seen bir mu daldi dik daldi nek melo mag gor gu mag gu jeul rewu nacc neyo ñu ne ko ana gor gi kan la muni shaykhun min ahli najd sami'a bil ladhi ta'attu lahu li ngeen prepare le gor gi deg rek fa hadara li sam'i ma taqulun mu teew ngir bëgg gor gi day dafa teew rek pour bëgg deg li ngeen di wax وأساء أن لا يعدمكم رأيا ونصحا من أم درينيك جو خلات أقلابير قالوا ادخل منكو دوغل غورغ دوغسي إبليس كت وعين جنگ دفني غور ماغو مناج لندخ ملو ماغتو مناج لام هم وريو منك أك نت نعمل بحس بهم تشين بولو وأجمع الكل للإطفاء قد علموا بأن ذلك نور الله في القدم واجمع دجلو الكل نيب دنگا للاطفاء غير جيما في نور الله ما علم ودنو خمد دي بان ذلك نك لير غوغا نور الله في القدم لير يالا جا تي قدما موكو فينيال تي يوننتم بي غير دون ان يطفئوا نور الله بافواههم ها والله متم نوره ولو كره الكافرون لولو ام سين كي بنك فخي دانيو فارلوني neenañu ñi ni nañ ko roy ñi ni nañ ko yew fi benn barab du deug ñi ni jëjë ko wax dañu wut gëleem gu am doole yew ko ci dakk mu dem ci all bi goor ga yoxu di leen loolu du xalaat la ilaha illallah xam ngeen ni waxam lam ñam mu neex wi su ngeen ko defoon xabaayil yi muy romb ak waxam ji muy wax ñoy mujj complot dimbali ko dal ci seen kaw ñu ne dañ ko wara yew fi ben barab dootu gedde mu ne lolu du pexé ñu ne ko nak nañu war def mu ne xam ngeen lu muy defa qabila bu ne fami batnu bu ne na ci jambar ak jeesu jox ngeen bet ko door ko dooru ben doorin ñepp door mu mel nak kenn ko ray dere tam tasaro ci biir quraishi gep banu hashim rek duñu man famille ci quraish yep ko nañu dajje ak ñom ñu ni loloy xalaat wax nga deggo wa illam kuru bika allina kafaru ben li yukhrijuk aw yaqtuluk mana li yusbituk yaw la fi ben bara aw yukhriju aw yaqtuluk aw yukhrijuk aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkuru allah wallahu khairul makirin alquran netale lol diko fatale yona niko da ngay set ba lolou xewé kon yalla mo lay dimbali faw wa ruhu qad azina al mukhtar hijratahu ila maqam wafa al ahd wal zimami wa qala la tastabit ya khairat al kurama ala firashika wal a'da'u fi himami wa yamkuru naghtiraran dhaka da'buhum wa yamkuru allah itmaman li dhullihim moy len wax dan ko jekaw allah wa yamkuru nang koy fexel pexey bon ightiraran ngir waru japp ni ñom sax jëlé ci dëgg bo mo neewul ci dëgg zaka lolu dabuhum moy seen l'ightirar gogu moy seen aada wa yamkuru allah lolu min babul mushakalati kama sayati fi albadi yam yalla ngay kila momit itmaman li dhullihim la joju la junj war ruhu jibril alayhi salam qad adina joxna ndigal ci digalu yalla al muhtar yonent bi digal nako ci hijratahu gadayam mu gaday ila maqam fa'il ahdi jom ci place ba matu ko le regane wa zimami ak hormaya moy madina wa qala muniko la tastabit bul fanan ta ya khairat al kurama yow tane fuñu bax ni bul fanan ala firashika ci sallal wal a'da'u sanani fihi min ñi ngi ci ay yitte guddi gogu nak yenen fananul ci lalam dal di jog denga bayyi aliyun ci place ba nga xamé ndigal la dik na nak jaa ar rasulu atiqan fi taqadnuhu nahwa adh-dhahirati fi hammin wa mu'tazami qalu laqad jaana fi ghayri sa'atihi wa dhali amrin ata min rabbina al-hakimi wa qala akhrij biman fil bayti qala lahu wa ghayra ahlika ma fil bayti min arimi وقال قد جاءنا ما كنت منتظرا من اذن هجرتنا للدار فاحتزمي قال استحابا واذ قال النبي نعم بكى سرورا كمن في شده الالم واستغربت وتقول البنت عائشه ما كنت ادري بكاء في سرورهم جاء يوم رسول عتيق ابو بكر عتيق بو ترم Abu Bakar kun yala mu dekkal atiq fi taqannuhi nak ci murayam gamu tan layu bopam ya nahwa zahirati ci dig becc walu inar zawal fi hammin nak ci itte wa mu'tazamiyak dogo qalu ñu wax ñu Bakar ga fek suba wala gon la len daat setsi ñu ne a laqad ja'ana ñu dikkal nañu fi ghayri sa'atihi ci dul rabbun adawu wana dik fi tangor wi wa zalida dem dik li amrin pour mbir la mo xane atta dafa ñew ni rabbina jogi sunu al hakim xamugunu lu muy doon wa qala mu dal di wax abou bakkar diko akhrij bi ban fil bayt dafa am lumay wax yow gennel ji ci kër gi ñi ci ne bi ñu genn qala lahu muniko ma fil bayt nekut ci ne bi min arimin kan ghayra ahlika kudul san jabot rek mak a sama soxna aisha kan san jabot rek fi na wa qala muniko قد جاءنا نيول لانو نك ما كنت منتظرا لما نكون ديكو خارو غانيا ديم مدس مت موي لان مبيرال لولا ما ني تبينم من هجرتنا موي سونو ديغالال غداي لداري جيم تي كيرغا موي مدينه دار رك تورلا سي توري مدينه منوره اك طيبه اك يوي فاحتزم دارا دي فوغرو قال ابو بكر نيكو استحابا مانا ااس habuka ndax masal mutlaq bu ñu hadaf fialam astahibuka istihaban ndax dana man and ak yow wa id qala ba waxe nabiy niko naam dana nu and mu kontan ba baka mu joy sururan ngir kontan kaman fi shiddatil alab kum ku nek ci taru metti tax koy joy yu metti واستغربت يوم لولو عائشة وتقول واستغربت البنت عائشة وتقول منان ماندي ما كنت أدري مسوما نك دي خام بكاء جوي في سرورهم تسين بك باندال بك خمو ونم بك دون تخنيت جوي لدول بسان بابا جوي نخفن وقد أعد أبو بكر لهجرته راحلتين جزاه الله ذو النعم إحداهما قد شراها البدر معدلة تدعى بعضباء حدث أمرها وسمين نينا وقد أعد فك باريلنا أبو بكر بونا يا كارن ديغل لخبول ون كان فك مني باريل أبو بكر لهجرتي برغادا ابتخمول كان لدون فاريبارنا راحلتين ياري غلين ديلين خون ترك ciat lu len di may dole mu den ko xanti jazahu allah yalna ko yalla faydun ni am mummi borom xewal ihdahuma ben ci rahilatayn muannas la ihdahan ay naqa lañu dan tan qad saraha jannanako albadru yonent bi ma'dilatan ngir manu gana bu ko abubakar ne jeelal genn gi muniko lan muniko ma maylako muni dede dama jox mako ci ling ko jende won rek bañ ko baye bi abubakar nangu mu delo ko njeg motax muni jënd na ko ma'dilatan da Abu Bakar daf ko ko bëggoon may tuda bobo bu ko jox neena ñam ko doon tudde moy na xam gi ñu wax adba adba lañ ko tudde won hadith waqtanil abraham birum adba wasimta bandar gal ko ndax ay gharaib daana ci am wa qad anaba aliyan kay yurd ila zawil amanati iyaha bila yatami على الفراش يبيت الحبر متشحا ببرده يحسبون الليث في الأجم في الأجم نانا ايوا وقد انا بترام بلاسنا بلاسم عليا علي نكو كيف انا في سما نيك سانغو سما سير بي مي سانغو فرلان كي يرد فر علي دلول كو غناوم الى ذوي الامانات جيمتي وروم دينكان يكو دان دينك مو دلولين اياها موم دينكان يويا بلا يتمن تي لودول ساغان اك يخ دنگ وا يبيت دي فنان الحبر بروم خام خام بوبي علي على الفراش كو لالو يوننتبا متشحان ببرده دي سانغو مبام quraish nak ñoom yaxsibona ñu jortoni allaysa gaynde ga fil ajmi fil ujumi manga ca manam ca tataya fil ujumi yaxsibona laysa fil ujumi wa yaxsibona waaw dañu defé ni ki ci lal bi yonent mom la ni ñu defé ni gaynde gaane ci ojum ajam bu dé ajam jëmu ajamati moy gott yoy la ñañu aliyun waxna ci loola ay beut waqaytu bi nafsi khayra man wati athara wa man tafa bil bayt al atiq wa bil hijri rasul al ilahi khafa an jamkuru bihi فنجاه ذو الطول الإله من المكر وبت أراعيهم وما يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر نبو سام بك بك خل سيدنا سام بكن دالنا تي بيبو نجاب مريبا من ما قرام بلاس صاروا وقد بان حقا خلف ظنهم مماثل الكساعي في الحزن والندم نانان دي دفعوا النكت يلان تتد تي لالب saaro ñu mujji waqad bana tabir feena khulf dhannihim wotak seen jort haqan ci deug mumasilil kusa'i neena saaro ñu mujji mumasilil kusa'i di yama kusa'i bobu araf dem masal ci reccu fil husni ci naqar wan nadami ak reccu kusa'i qisam daanan ko ci maqama ci yenenteere ha moy waja fetton mbam ye ca guddi ca garab ga mu daan yar di ko rosé ca ba garab gay goné ba mu mat bu dejet ca fet def ca ay bari fetam fet ci mbam ray ca jurom waye bu ci ne rek ci guddi gi langam gi rek ndeke ray na ben ba mu tedd mu def ca suba ba muy top ba dik fek mu mer ci guddi gi dal di dabate fet ga wacc ci suba mu dik ndeke fek jurom bal yeb bu na ray na mbam mu fek jurom mbam yu tedd mu tiit di mat ba deug loxo ba ñu naan mom lañu wax ci mom la faras dak doon wax bu mu fasé jabaram je nawar نددت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجها الضرار ولو أني ملكت الأمر لكان لي في الأمر اختيار نمكري أي جوي دي جوي وصلهم لجل ويل شمل خائبين وين قال الله تذكر المولو مبرت تبوي قريش بوبا إذا ذر بس المقفي ترلي تري ينن مويكو تب يننتي كتب ينني جكي بانا مولي مجدال موي خاتم النبيين بمي سي التراب سوف في رؤوسهم تي سي بوب دي جان يارو اختارو ياسين با اجي بمنهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيدهم فهو لا يسرون سيلين سوف نلوان دالين فببت سب بجانت فانك جيجو مومو جيجيليم دم موك أبو بكر ياسين يننتب عليه السلام كتورهم له يقرأ مانجي جانجس ياسينا ساروة فجاء له دكالكو وقاية مسلقو خاني لم ينال أموكو من كان في الوجوبي كميكي اي تاتا يوكوه amul bu jekk ba adam la moy jamu adamatin ay got fa gaynde lañ jortu ni ma nga ca gotti wa ujus bi manam ay adam ay jamu adamin hayna ay tata قد أخرجوا ضاربين البيت بدر حيدرة وساعة حبسوه من عنادهم قد أخرجوا نجيل البدر حيدرة العليل أنا الذي سمت لأمي حيدرة لولا وخونت يوم خيبر يعني موت حيدرة جدست دي تورم لون مو نك سخسنت أي ستنف دخسنت وجست ربام لون كت مي جوب مي جاي مي لن مي دور عليهم وساعة أبتن حبسوه متيكون كدوف جوب نانغم من عنادهم جلسين الدنجته في يوم الاثنين قد كان الخروج كما كان الدخول والاستنباء فيهم في يوم الاثنين بسب التدا قد كان لديك الخروج جنو يونت ابو بكر تباك كما كان نكنيك دخول سين دغ مدينه يوم الاثنين والاستنباء نبوام غات نانكو كو جوخ فيه تي بيسو نمي اسكن نانكو فيه تي بيسو التدا تفهم يو ماغ ييب دال يالا دوغال ناني التينه لاي ام لولو تي شرفو التينه تي لا بو عام الثلاثة والخمسين بان بمن فدا به نفسه في الغار ذي الغصب وقد مشى حافيا والبر يحمله جهاته الدار تمشي خيفة الأضم عام الثلاثة والخمسين أتم جروم فك أن يتشي الدند يننشي أدن وبا لجوغ ماك بان لفتشيجين ماك بمن عندك واجنغ خاني أبو بكر تنغ خاني فدا به نفسه موجوته يونت بي بكانم بوبام في الغار بني نيتا كام غا زل خمان غزمي كي بروم نندم اك نيول نيول نانا دا فا جيس جانو نيانغور جومو فا جيس تي كامي مو ني تي ام كان في ني تي بير كام غي نبو مو ني نيو ген جان جوجو نيانغور مو ابو بكر باج مو لور يونت بي تانكام لا فا بوبي كام غا كوكو كاي بكانم لا دون جوته يونت في الغار سي القسمي وقد مشى دخنا بني دم حافيا ديف تانكو نين موم يونت علي الصلاه والسلام والبر كو باخ مودي ابو بكر يحمله جهاته الدال واو يحمله ديانو كان ديانو يونت بين في عاتقه تي مبغم لولو موم لان نانا يمشي مو دوخ جهاته تي اي بور يونن الدال نينت يحمله جوجو من معنام ليرو ملول ndax abou bakkar mu yanu yonent gaddu ko lolou dana ko atana waye nak manam dafa waxna ci sharabini fi atiqihi motax xawma luñ ko war ban tawil nak yahmiluhu jihatihi dala mana hafiyan wa qad ghada khayna masha sallallahu alayhi wasallam hafiyan والبر اي ابو بكر يحمله اي على كاهله في جانق غايم ها خينا دا فا امون دا فا ام فمو سون بامول كو نيول ما غادو لولو قطان لول رك لا مانا دون يحمله على عاتقه لولو دا فا كو دون دا بور مو نوبلو توتي رك واي دو جوجي ني غادو كو ماك جيم مدينه yemsi muy dox jihati ci cotem adala ñey ñent kanam gi gannaaw gi ndey jor bi chamoñ lele mu ne war fi lele ba yag mu ko Abubakar li ngay def lan la mu ne leg leg damay regal kula dogale ma jaar ci sa kanam lele sama xel ni yalla bu ko way dab ma dem ci gannaaw lele ma regal cote bu ma regal kula ci jaare ma dem fa rek mu ne ko la tahzan inna allaha ma'ana lolu xamna wax na ko ci bir kamb ga yit yemsi